الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قطع من البهيمة وهي حية ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، أي للترمذي وهو الذي حسنه. يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لسبب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، وكان بعض الناس يأتي إلى ألية الشاة ذكرا كان أو أنثى فيقطعها ويأكلونها، والشاة حية، ويأتي إلى سنام البعير ويقطع منه وصله ويأكلونها، والشاة والبعير حي. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. المراد بالبهيمة بهيمة الأنعام، يعني البهيمة التي يحل أكلها بعد الذبح، وهي تطلق على ما لا عقل له من الحيوانات. وجرى العرف على أن البهيمة والبهيمة هي أولاد الشاء من ظأن أو معز، وقد تطلق على ذوات الأربع من الحيوانات. والمراد هنا والله أعلم البهيمة التي يحل أكلها بالذكاة الشرعية، فما قطع منها والبهيمة حية فهو بمثابة ميتة هذه البهيمة. فإن كانت البهيمة تحل ميتة فما قطع منها يحل، وما كانت البهيمة لا تحل ميتة فكذلك ما قطع منها لا يحل. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير الذي يدل على معنى عظيم. يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، قطع من السمكة وهي حية فهو مثل ميتة السمكة، وميتة السمكة تحل. ما قطع من الجراد وهي حية فهو كميتة الجراد، تحل ولو كانت ميتة بدون سبب. ما قطع من الشاء والبعير والبقر وهي حية فهو بمثابة الميت منها، حتف أنفه لا يحل ويكون نجسا. مثلا الرجل في البحر يصيد من السمك، صادف سمكة كبيرة ما يستطيع أن يسيطر عليها، فجاء إلى نصفها المقدم والمؤخر وقطعه وخلاها في البحر تعوم، فهذه القطعة حلال وطاهرة تؤكل. كذلك الجراد، جراد قطع منه قطع فإنه حلال وطاهر. كذلك بعض ما لا نفس فيه سائلة مما هو حي، إذا قطع منه قطعة فإن هذه القطعة تكون طاهرة مثل ميتتها. فمثلا النمل وغيرهم البعوض وما لا نفس له سائلة مما لا يحل أكله لأنه مستقذر، لكن القطعة منه تعتبر طاهرة وليست بنجسة. مثلا قطعة من النمل أصابت الإنسان في ثوبه أو بدنه، هذه طاهرة ولو كانت قطعة من شيء حي لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وميتة البعوض والنمل ونحوها هذه طاهرة لأنها مما لا نفس له سائلة فلا تنجس بالموت. أحيانا يمسك المرء الشاء مثلا فيمسكها برجلها فتكون قوية وهو قوي فتمتل نفسها ويمتلها هو يسحبها فتنقطع الرجل بيده، والشاة حية تركض، ما حكم هذه القطعة؟ هي بمثابة الميتة لا تحل. كذلك بعض الناس مثلا يجهل إذا أتاه الضيف وعزم أن يضيفه بشاة أو بعير أو نحو ذلك مثلا فيسارع ويقطع وصله منها حتى لا يمنعه من الذبح فيبادر بقطع وصله من هذه الشاة أو من هذه البقرة، هل تحل هذه القطعة؟ القطعة لا تحل. والشاة والبقرة والبعير إن كان فيه حياة مستقرة فذكي حل، لكن القطعة التي قطعت منه قبل ذكاته فليست بطاهرة ولا تحل فلا تؤكل، لأن ما قطع من البهيمة والبهيمة حية فهو بمثابة ميتة هذه البهيمة. والميتات تختلف، فيقول عليه الصلاة والسلام أحل لنا ميتتان وجر ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، فميتة الجراد حلال، ما قطع من الجرادة وهي حية حلال، ما قطع من السمكة وهي حية فهو حلال لأنها بمثابة ميتتها، والميتة من السمك والجراد حلال. ما قطع من بهيمة الأنعام وغيرها كالغزال والضبع وغيرها مما يؤكل من الحيوانات فإنه لا يحل، لأن ما قطع منه وهو حي فهو بمثابة الميتة. يتأتى مثلا الصيد ما استطاعوا أن يذكوه، أو بعير استوحش، أو شاة استوحشت وشردت فما يستطاع أن يقبض عليها بالذكاة فضربت بالبندقية مثلا فانفصل منها جزء ثم ماتت، فإن هذا الجزء يكون حلالا لأن ميتة هذه الأشياء إذا جرحت تحل، فما ند من بهيمة الأنعام فله حينئذ حكم الصيد، والصيد إذا أدميته من أي جهة كان فقد حل، ولو انفصل منه قطعة فإنه يكون حلالا وباقيه ما مات إلى الآن يموت، فإنما فصل من هذه البهيمة ومن هذا الحيوان يكون حينئذ حلالا. اقرأ. قال رحمه الله: وعن أبي واقد بقاف مكسورة ودال مهملة. واقد يعني بكسر القاف. نعم. ودال مهملة. ودال مهملة يعني غير منقوطة، يقول دال مهملة يعني داء، ودال معجمة يعني منقوطة فتكون بالذال. نعم. اسمه الحارث بن عوف من أقوال أبي واقد اشتهر بكنيته رضي الله عنه. نعم. من الأقوال قيل إنه شهد بدرا وقيل إنه من مسلمة الفتح، والأول أصح، يعني أنه من أسلم قبل الفتح ويكون قد شهد بدرا. نعم. مسلمة الفتح هم الذين أسلموا يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، واجتمعوا حوله في هذا المسجد شرفه الله وخطبهم عليه الصلاة والسلام وهو على باب الكعبة يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ نصره الله وأيده واستولى عليهم وعلى رقابهم وعلى أموالهم، فهم بين يديه يفعل فيهم ما شاء عليه الصلاة والسلام. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ لأنكم تعرفون سابقتكم السيئة وعداءكم الفظيع، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، أصلك طيب وأنت طيب، وإلا يعرفون ما مضى منهم من الإساءة. قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أعتقهم وحررهم عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هؤلاء يسمون مسلمة الفتح، يعني ما أسلموا باختيارهم وإنما أرغموا على الإسلام، لكنهم تحسن إسلامهم رضي الله عنهم، وهم يترضى عنهم لأنهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يستوون مع من أسلم قبل الفتح وهاجر، كما قال الله جل وعلا: فمن أسلم قبل الفتح وهاجر له الفضل، ومن أسلم يوم الفتح دون ذلك لكنهم أحصلوا فضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مات سنة 68 بمكة. 68 أو 65، يعني قولان، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الليثي بمثنات تحتية، فمثلثة نسبة إلى ليث لأنه من بني عامر بن ليث. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة في القاموس البهيمة كل ذات أربع قوائم، ولو في الماء، وكل حي لا يميز. والبهيمة كل حي لا يميز، ليخرج الآدميين. كل حي يعني البهائم، بهيمة كل حي لا يميز، ويطلق على ذوات الأربع حتى لو كانت في البحر، يعني سمك البحر ذوات الأربع يقال لها بهيمة. نعم. والبهيمة أولاد الضأن والمعز، ولعل المراد هنا الأخير أو الأول لما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهي حية، وهي حية، فهو أي المقطوع ميت، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، أي قال إنه حسن. وقد عرف معنى الحديث، معنى الحديث في تعريف الصحيح فيما سلف، معنى الحسن قد عرف، وقد عرف معنى الحسن في تعريف الصحيح فيما سلف. نعم. واللفظ للترمذي، والحديث قد روي من أربع طرق عن أربعة من الصحابة. أبا داود رحمه الله رواه بمعناه، لكن هذا اللفظ الذي بين أيدينا هذا جاء في سنن الترمذي واللفظ له، وهو الذي حسن الحديث، قال إنه حسن، والحسن دون الصحيح. والحديث قد روي من أربع طرق عن أربعة من الصحابة، عن أبي سعيد وأبي واقد وابن عمر وتميم الداري، عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم. وحديث أبي واقد هذا رواه أيضا أحمد والحاكم بلفظ: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنمة الإبل، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني هذه الرواية بيّنت سبب إراد الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وأنه جرت العادة عند بعضهم أنه إذا احتاج للدهان بشيء ما ولا يرغب في ذبح البهيمة مثلا، يأتي إلى ألية الشاة أو الخروف فيقطعها وهو حي ويتيدم بها، وهي في هذه الحال تكون نجسة، ما يجوز أن تمس، لأن ما قطع من البهيمة والبهيمة حية فهو كالميتة، وميتة الشاة تعتبر نجسة ولا يحل أكلها. نعم. والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، وسبب الحديث دال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع، وهو المعنى الأول لذكره الإبل فيه، لأن للمعنى الأخير الذي ذكره القاموس، لكنه مخصوص بما أبين من السمك، ولو بما أبين من السمك ولو كان ذات أربع. النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، قال: ما أبين من الحي فهو ميت، يشمل كل شيء، يعني ما يقال مخصوص أو غير مخصوص، ما أبين من الحي فهو كميتته. ميتة السمك حلال، فما أبين من السمك فهو حلال، ما أبين من الجراد وهي حية فهو بمثابة ميتة الجراد، وميتة الجراد حلال، ما أبين من الشاة وهي حية فهو بمثابة ميتة الشاة فهي نجسة وهو حرام، وهكذا ما أبين من الحي من البهيمة وهي حية فهو ميت، يعني بمثابة الميت من هذا النوع. نعم. ولو كانت ذات أربع، أو يراد به المعنى الأوسط وهو كل حي لا يميز فيخص منه الجراد والسمك وما أبين مما لا دم له. وقد أفاد قوله فهو ميت أي أنه لا بد أن يحل المقطوع الحياة، لأن الميت هو ما من شأنه أن يكون حيا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.